وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفة الوجه لله سبحانه، وهناك أدلة كثيرة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معطوف على قوله تعالى: كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل. هذا فناء، لأنك تقول كل من عليها فان، فالمخلوق فان، وذلك للتقابل. هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ويبقى وجه ربك أي لا يفنى سبحانه وتعالى. والوجه معلوم، لكن كيفية الوجه مجهولة، لم يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى عن كيفية وجهه كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله سبحانه وتعالى ينتهي لكل شيء، فلو رفع هذا الحجاب لا أحرق كل شيء. لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم، لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقين. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها، ونأخذه من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونجهل كيفية هذا الوجه، وذلك لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، لا نحيط به علما. فإذا حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه، أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا إنك مبتدع ضال، قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم ربنا جل وعلا علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، كما في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى وجه ربك أي يا محمد. وهذه الخصوصية من أنواع الربوبية، فهناك ربوبية عامة وربوبية خاصة، والأخص أعظم. وقوله ذو صفة للوجه، والدليل الرفع، ذو الجلال والإكرام. ولو كانت صفة للرب، ذو صفة للرب، لقال ذي الجلال، كما قال في نفس الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لأنه أتى بها على الرفع فقال ذو الجلال، يعني صفة للوجه. والجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام مصدر من أكرم، مصدر من أكرم، وصالحة للمكرم والمكرم. فالله سبحانه وتعالى مكرم، وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه سبحانه وتعالى، فأعد لهم الثواب. فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وإكرام كل بحسبه، فأكرم الله عز وجل أن تقدره حق قدره، وأن تعظمه حق تعظيمه. هذا. وفي باب صفة وجه الله أدلة أخرى سنتكلم عنها في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.